أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد عن إمامنا زين العابدين علي عليه السلام عن طريق أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه أنه قال في دعائه في شهر رمضان المبارك: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. هذه الفقرات الشريفة تحتاج أن نقف عندها لنتأمل في مضامينها الروحية. الفقرة الأولى: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك. الأدب مطلوب، فكل واحد منا يريد أن يتحلى بالأدب، إلا أن التأديب الإلهي على قسمين: تأديب ابتدائي وتأديب جزائي. وما يريده الإنسان هو التأديب الابتدائي لا التأديب الجزائي. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وهذا تأديب ابتدائي، بمعنى أن ما أرغب فيه وما أطمح إليه أن تؤدبني قبل أن أفعل الذنب، أن تؤدبني قبل أن أصنع المعصية، أن يحصل لي تأديب ابتدائي. فالتأديب الابتدائي هو عبارة عن أن الله يغمر العبد بالمنبهات التي توقظه إلى مزالق الرذيلة قبل أن يقع فيها. التأديب الابتدائي هو أن يعطى العبد رشحة من البصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة هي أن يحصل الإنسان وهو يسير على منبهات وموقظات، كلما مشى نبهه الله على أن هنا مزلقة، على أن هنا حفرة، على أن هنا رذيلة، على أن هنا معصية. هذا ما يسمى بالتأديب الابتدائي، تأديب يقيه من الوقوع والانزلاق في الرذيلة. وأما التأديب الجزائي فهو قاسي. إذا انتظرني الله إلى أن أقع في المعصية وإلى أن أقع في الرذيلة ثم ضربني ضربة أراد بها تأذيبي وأراد بها أن أرجع إلى رشدي وإلى نداء فطرتي، فهنا يكون التأديب الجزائي تأديبا قاسيا، لأن هذا التأديب الجزائي وإن كان رحمة منه تعالى فإن هناك من لا يؤدبهم أصلا، لا ابتداء ولا جزاء، بل يتركهم في غيهم ويتركهم في عمايتهم. وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، نسوا الله فنسيهم. هناك من لا يؤدبون أصلا فلا ينالون شيئا من رحمته، لكن هناك من يغمرهم برحمته فيؤدبهم. وهؤلاء على قسمين: من يؤدبهم ابتداء فيقيهم من الانزلاق وينبههم على خطورة الحفر التي تعترضهم أثناء السير، فهم أصحاب البصيرة. إنما تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر، أنصار الحسين يعبر عنهم بأهل البصائر. أهل البصيرة هم أهل التأديب الابتدائي الوقائي، وهناك من تدركهم رحمة الله ولكن بعد أن وقعوا في المعصية، بعد أن افتضحوا، بعد أن انكشفت سرائرهم، بعد أن تلوثت أبدانهم، بعد أن توسخت ثيابهم، جاءت الرحمة فأدبتهم. إلهي، إلهي أنا أطلب رحمتك، وكمال رحمتك أن لا تؤدبني التأديب الجزائي بل تؤدبني التأديب الابتدائي. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك بل أدبني برعايتك ابتداء منك ووقاية منك لي. ولا تمكر بي في حيلتك، حيلة الله ما هي التي يتخوف منها العبد ويخشى منها العبد؟ حيلة الله هي الاستدراج. ولا يحسبن الذين ظلموا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هذه حيلته، حيلة الله في التعامل مع العبد أن يفتح له أبواب الدنيا، أن تدر عليه الدنيا ثروتها ونعيمها فتنفتح له أبواب الثروة، تنفتح له أبواب خير تنفتح له أبواب الصعود. هذا الانفتاح خطير لأنه استدراج ليراك الله كيف تتعامل مع الدنيا. إذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت. إذا جعل الدنيا مقبلة للعبد فهذا استدراج للعبد وامتحان له. كيف يتعامل مع الدنيا هذا الإنسان الضعيف، هذا الإنسان الأسير لغرائزه وشهواته؟ إن هذا الانفتاح والاستدراج حيلة كبيرة. إلهي، أنا قد تعرضني إلى حيلتك، قد تفتح لي يا رب أبواب الدنيا فأتعرض إلى حيلتك كغيري. فهناك من تستدرجه من خلال الثروة والمال، وهناك من تستدرجه من خلال القوة العسكرية، وهناك من تستدرجه من خلال السمعة وحسن الصيت، وهناك من تستدرجه من خلال الثقافة والمعرفة، بأي نوع من أنواع الاستدراج. فإذا حصل استدراج لي فلا تمكر بي في هذا الاستدراج، ولا تمكر بي في حيلتك. المكر لا يصدر من منبع الفيض، منبع الرحمة، منبع العطاء. من كانت ذاته عين الجمال وعين الجلال تبارك وتعالى فكيف يصدر منه المكر؟ مكره بمعنى حبس الفيض، حبس الرحمة. هناك أناس استدرجهم، لكنه في الوقت الذي استدرجهم فيه غمرهم برحمته، فهم مهما يتعرضون للإغراءات، للإثارات، للنوازع، إلا أنهم في كل لحظة تدركهم الرحمة. ولكن هناك أناس أصروا على المعصية، أصروا على الرذيلة، أصروا على الانغماس في الدنيا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما أصروا على المعصية حبس عنهم الفيض فتركهم مع هذا الاستدراج، فتركهم مع هذا الانفتاح. فلما حبس عنهم الفيض وخلى بينهم وبين أنفسهم الأمارة بالسوء كان ذلك منه مكرا، لأنهم أصروا على الزيغ مكر بهم. هذا هو المكر بالمعنى المجازي، يعني حبس عنهم الفيض لأنهم لا يستحقون هذا الفيض، مع إصرارهم على الرذيلة، مع إصرارهم على المعصية. إلهي، لا تمكر بي في حيلتك. لو عرضتني للاختبار لا تقطع عني رحمتك، لا تحبس عني شفقتك، لا تبتعد عني وتتركني مع نفسي، لا تخلني مع شهواتي وغرائزي. أدركني في كل لحظة وامنحني فيضك وعنايتك في كل آن، ولا تمكر بي في حيلتك. من أين لي الخير يا ربي؟ ما سألتك إياه من أول الدعاء إلى الآن. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك خير، طلب للخير، ولا تمكر بي في حيلتك طلب للخير. أنا أطلب الخير لكن هذا الخير كله منك وإليك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. مقتضى السنخية بين العلة والمعلول هو هذا، النور لا يصدر منه إلا النور، والنار لا يصدر عنها إلا النار، كل شيء يجود بما هو منسجم مع ذاته وبما هو مناسب لطبعه. الناري لا يولد إلا ناريا، والنوري لا يولد إلا نوريا. ولذلك عندما يمدح النور يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها. النور يولد نورا، نور على نور، والناري يولد نارا. عندما يقول: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. والشجرة الملعونة، المعلول من سنخ العلة. ولأنك يا إلهي خير محض فلا يصدر عنك إلا الخير المحض، الخير المحض لا يصدر عنه إلا الخير، الكمال لا يصدر عنه إلا الكمال. من أين لي الخير؟ ليس من أين لي، بل من أين للكون كله. لا خير إلا منك وإليك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. ومن أين لي النجاة؟ هل نحن نحتاج إلى النجاة؟ طبعا في كل وقت نحتاج إلى النجاة. النجاة من أي شيء؟ هناك عاملان يفتكان بنا في كل وقت، هناك ذئبان ضاريان ينهشان فينا في كل وقت، النفس والشيطان، ذئبان ضاريان ينهشان في ابن آدم في كل آن في كل لحظة. الشيطان: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. في كل آن تمر علي الوساوس الشيطانية. هذا ذئب، والذئب الآخر النفس: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. ولم يقل إن النفس ميالة، ولم يقل إن النفس راغبة، ولم يقل إن النفس نازعة، بل قال أمارة، يعني تأمر تلح. النفس مو فقط تميل، الشيطان دوره دور الإعداد الأرضية للنفس، دوره دور الحديث الفكري الوسوسة، فإذا تعبدت الأرضية جاء دور النفس تأمر تلح على الإنسان أن يقدم على المعصية، تجره جرا نحو الرذيلة ولهذا عبر عن هذا الإلحاح بالأمر، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فأنا بين ذئبين ضاريين، بين الشيطان وبين النفس، لذلك أنا أحتاج إلى النجاة. في كل لحظة تمر علي أحتاج إلى النجاة. من ينجيني من هذه الذئاب الضارية؟ من ينجيني من حبائل الشيطان؟ من ينجيني من أسر النفس وقهرها وأمرها؟ من لي غيرك؟ من لي غيرك؟ ومن أين لي النجاة؟ ولا تستطاع إلا بك. شوف تعبير في الدعاء الشريف هنا في الفقرة السابقة قال من عندك، في هذه الفقرة قال بك. من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك؟ ما قال ولا يوجد إلا بك. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ ما قال ولا تستطاع إلا من عندك. لكلها تعبير مغزى، مغزى يشير إلى دقة ولطف العلاقة بين العبد وبين ربه. في مجال الخير عبر بالعندية، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك. فهنا في مجال الخير توجد عندية بين الله وبين العبد، والمقصود بالعندية خزائن الرحمة. الخير أودعه في خزائن، والعبد يغرف من تلك خزائن. أم عندهم خزائن رحمة ربك ولا يوجد إلا من عندك؟ إشارة إلى وجود خزائن تحتضن الخير يغترف منها العبد. من أين لي الخير إلا من خزائنك التي أنشأتها وملأتها؟ ولا يوجد إلا من عندك. العندية فيها نوع من العطاء، فيها نوع من الكرم. وأما إذا جئنا إلى النجاة، ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ هنا تنمحي كل الوسائط وتحتاج إلى النجاة منه مباشرة وبه مباشرة. ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك؟ هناك نفس أمارة، لو تخلصت منها جاء دور وسوسة الشيطان، لو تخلصت من وسوسة الشيطان جاء دور سخط ملائكة علي نتيجة تاريخي الأسود المملوء بالذنوب والمعاصي. كلما تجاوزت خطوة احتجت إلى النجاة، فالنتيجة ستنتهي الوسائل كلها إليك أنت، فلا نجاة منك إلا بك. أنا أرجو النجاة ممن غير منك؟ أنت الجبار الذي أحذر عقوبتك، فأنا أرجو النجاة منك بك، لأنه لا ينجيني منك إلا أنت. لأجل ذلك عبر ببك إشارة إلى أنه لا من جات منه إلا به تبارك وتعالى. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. أي حسن أي عطاء فمرجعه إليك. هل يمكنك أن تصلي أصلا؟ حتى الصلاة الواجبة التي نصليها لا يمكن أن نصليها لولا توفيقه. حتى هذه الصدقة الصغيرة التي نتصدق بها لا يمكن أن نتصدق بها لولا توفيقه ومدده. كله منك. للذي أحسن، يتصور أنه قدم شيء، لا هو ما قدم شيء. من أحسن يتصور أنه قدم شيء. إذا يوم أنا صليت النافلة قلت ما شاء الله اليوم أنا صليت نافلة، إيش قدمت أنت؟ كل ما تقدمه فهو من أنت، ما قدمت شيء. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك. أوحى الله إلى نبيه موسى: يا موسى اشكرني حق شكري. قال: إلهي كيف أشكرك حق شكرك وكلما وصلت إلى شكر علمت أنه نعمة منك؟ كيف أشكرك حق شكرك؟ كل ما أوصل إلى شيء أعرف أنه منك، كيف أشكرك حق شكرك؟ حتى شكري هو منك. قال: الآن شكرتني حق شكري حيث علمت أن ذلك مني. للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك، وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. هذه درجات مراتب. أساء مرتبة، اجترأ مرتبة أعلى، لم يرضك مرتبة ثالثة. شوف شلون العبد يتطور في المعصية، شوف شلون العبد يتطور في الرذيلة. كما أن الطاعة درجات، المعصية أيضا درجات. المعصية أيضا درجات. الدرجة الأولى الإساءة. أسأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي جهلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي فعلت، أنا الذي تركت. فالدرجة الأولى هي الإساءة، اقترفت المعصية. لكن هل اقترفت المعصية بجرأة أو بغلبة الشهوة؟ أحيانا أقترف المعصية لكن لغلبة الشهوة، لأسر الشهوة. ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك، ولا لنكالك متعرض، ولا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بأمرك مستخف، ولكن أنا الضعيف أمام نفسي وأمام غرائزي، ولكن سولت لي نفسي وأعانني عليها شقوتي. فأنا أسأت لكنني ما تجرأت، لأنني إنما أسأت لغلبة نفسي علي. ولكن الشقي من تطور من الإساءة إلى الجرأة. الشقي من يفعل المعصية غير مبال بها، ولا ملتفت لحرمتها، يعلم أنه يهتك الله، يهتك حرمة الله، ومع ذلك يصر على المعصية. إلهي أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أخذت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها بلا مبالاة بلا تردد، خرجت إليها أسعى. هذه الصورة المقيتة والمرحلة الخطيرة، أن أصل إلى حد الجرأة، جرأة. والأخطر أن أصل إلى المرحلة الثالثة بعد هذه الجرأة، بعد هذا التعمد، بعد هذا الإصرار، مع ذلك رحيم، هو رحيم، هو رحيم مشفق، يقول يا عبادي الذين أسرفوا. أنت أسرفت، وصلت إلى مرحلة الجرأة، لكن هناك فرصة أن أنتشلك، أن أأخذك. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا جميعا جميعا. أي ذنب تقترفه قف أمام ربك قل أستغفر الله، تذكر ذنبك وقل أستغفر الله العلي العظيم، إنه يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فتح لك باب التوبة، أنت الذي فتحت إلى عبادك بابا سميته التوبة، فقلت توبوا إلى الله. فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ الذي أغفل دخول الباب بعد فتحه وصل إلى المرحلة الثالثة، لم يرضك، لم يرضك، لأنه فتحت له باب التوبة فأعرض عنه وشاح بوجهه عنه. فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه؟ وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. وين نروح؟ وين نروح؟ أين نمضي؟ نحن تحت قدرته وقيموميته، لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي الحديث القدسي: عبدي إن لم يعجبك قدري وقضائي فاخرج من أرضي وسمائي. تقدر تبحث لك عن منطقة ليس فيها قدرته، وليس فيها علمه، وليس فيها سلطانه، خرج عن قدرتك؟ لا يمكن. يا ربي يا ربي يا ربي حتى ينقطع النفس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفسنا بأنفاس التوبة، وأن يعطر قلوبنا بالمغفرة والرحمة، وأن يزيل عن أرواحنا غشاوة الذنب والمعصية، وأن يجعلنا من الأنفس المتعلقة بعز قدسه، وأن يرفع عنا حجب الظلمة، ويسبغ علينا أنوار رشحاته، وهباته وأفضاله في شهر الهبات، شهر رمضان. اللهم وفقنا لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لتلاوة كتابك، اللهم وفقنا للتبرك بآل بيت نبيك، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بحق البتول فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا أرحم الراحمين، وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين.